بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر مرفوعان، كالله ربنا ومحمد نبينا. بدأ بالمبتدأ لأنه أصل المرفوعات، وبدأ في بعض الكتب بالفاعل، وبعض أهل العلم يجمعون بين المبتدأ والخبر لتلازمهما، أي لطلب المبتدأ الخبر في غالب الأحوال. قال رحمه الله تعالى: شرح. المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد، قوله الاسم جنس يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم، والمؤول في نحو وأن تصوموا، وأن تصوموا في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. تصوموا والجملة من الفعل والفاعل صلة أن، أم عسلتها في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء على كون مبتدأ، والتقدير وصومكم كما سيأتي. قال: فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير، وخرج بالمجرد نحو زيد، نحو زيد في كان زيد عالما، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية فدخلت عليه كان، ونحو ذلك في قول العدد، في قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة، فإنها تجردت لكن لا إسناد فيها، فلا إسناد فيها، فإنها مفردة فلا تكون كلاما، فلا تكون كلاما. قال: ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ، من يفيدنا بفائدة إذا بعد ما، ما حكمها؟ يقول هنا: ما إذا، من يفيدنا إذا بعد ما، أو ما بعد إذا، يقولون إذا بعد ما، أو ما بعد إذا زائدة ولكن لا تخلو عن الفائدة، هكذا قالوا. قال: ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه بعد ما كان، ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، ما بعده نحو زيد قائم، زيد قائم. قال: ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، يعني أن ما بعد المبتدأ يسند إلى المبتدأ. قال: وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده نحو أقائم الزيدان، بحيث يكون المبتدأ مسندا إلى ما بعده. فقوله للإسناد يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا، فالهمزة للاستفهام قائم مبتدأ، الزيدان فاعل مرفوع، سد مسد الخبر. ف في الأولى في قولك، في الأول في قولك زيد قائم، زيد مسند إليه، قائم مسند. وفي قولك قائم الزيدان، قائم هنا مسند، والزيدان هو المسند إليه، فقولك للإسناد يشمل هذا وهذا كما مر. قال رحمه الله تعالى: والخبر. قال: والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، فخرج بقول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان، فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة لكنه مسند إليه لا مسند. وبقول مع المبتدأ نحو قام، في قولك قام زيد، في قولك قام زيد. إذن المبتدأ أي الخبر والمسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، مع المبتدأ الفائدة. لذلك قال في الألفية: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. وبعضهم يقول الخبر هو مناط الحكم، هو مناط الحكم، فتعرفوا بهذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحكم المبتدأ والخبر الرفع، وحكم المبتدا والخبر الرفع بالإجماع، وإن اختلف في رافعهما على أقوال، والمشهور على ألسنة النحويين أن المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا، هذا هو المشهور. الخبر مرفوع بالمبتدا والمبتدا مرفوع بالابتداء كما قال ابن مالك، ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. وذهب بعض النحويين كالكوفيين أن المبتدا مرفوع بالخبر والخبر مرفوع بالمبتدا، فكلاهما ترافع، هكذا يقولون، هكذا يقولون، فيكون في نفس الوقت عاملا ومعمولا، عاملا ومعمولا. وذهب بعضهم إلى أن المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء أيضا. وبعضهم زعم أن الخبر مرفوع بالابتداء وبالمبتدا معا في هذه أقوال، لكن حجة الكوفيين الذين قالوا إنهما ترافع قوية، قوية جدا. قالوا في قيل لهم كيف يكون الشيء عاملا ومعمولا في نفس الوقت، إذا قلنا إنهما ترافع كيف يكون معمولا وعاملا في نفس الوقت؟ أجابوا بقوله فأينما تكون يدرككم، تكون فأينما تكون أيما تدعو، أيما تدعو. طيب فأينما تكون يدرككم، تكون ما إعرابها؟ فأينما تكون ماشي مجزوم بماذا؟ بأينما، أينما جزمته. طيب وأينما ما إعرابها؟ ظرف، والظرف منصوب محل النصب. طيب ما الذي عمل فيه؟ والذي بعده، إذن فكان عاملا ومعمولا في نفس الوقت، يعمل فيما بعده وهذا يعمل فيما قبله، فهذا يجوز. واستدلوا بهذا وفي آية كثيرة فقالوا بهذا القول. لكن المعروف كما قد عرفتم أن المبتدا مرفوع بماذا؟ بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدا. قال رحمه الله تعالى ويقول مبتدا نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار أإله مع الله ولعبد مؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله. قال شرح: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة. لماذا؟ قال: لأن النكرة مجهولة غالبة، مجهولة غالبة، والحكم على المجهول لا يفيد، والحكم على المجهول لا يفيد، ويجوز أن يكون نكرة. طيب فقولك رجل قائم، أردت بقائم هنا الخبر، من هذا الرجل؟ النكرة في الغالب تكون ماذا؟ مجهولة، فلا يحكم على ماذا؟ على شيء لا يعرف، فتحكم على شيء تعرفه، فتحكم على شيء ماذا؟ تعرفه. لذلك قالوا لا يجوز الابتداء بالنكرة. طيب فإن قيل ما حال الفاعل؟ الفاعل كذلك الحكم، كذلك الحكم، كيف تقول جاء رجل تحكم على هذا الرجل وهو نكرة؟ فإن قالوا كذلك هذا، فالفاعل هنا كأنه خصص بماذا؟ بتقدم الفعل عليه، بتقدم الفعل عليه، والمبتدأ في الغالب الأحوال يكون ماذا؟ أول الكلام، أول الكلام، فهذا هو الفرق بينهما. قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا، فالأول كقولك ما رجل في الدار، ما رجل في الدار، وكقوله تعالى أإله مع الله، فالمبتدأ فيهما عام. لماذا؟ قال لوقوعه في سياق النفي والاستفهام، في لوقوعه في سياق النفي، إذن فالمصوغ في الأول النفي وفي الثاني ماذا؟ الاستفهام، الاستفهام. قال رحمه لكن يعمهما كونهما ماذا؟ من يعني كونهما يدخلان تحت قوله ماذا؟ إنهما من العموم. قال رحمه الله تعالى والثاني كقوله تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك، وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، الحديث عند أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت. قال رحمه الله تعالى فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية، عبد مبتدأ، مؤمن صفة. طيب ومضافا في الحديث، وهو خمس مضاف صلوات مضاف إليه، فالإضافة تقلل، تقلل ماذا؟ قليلا. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا وأنهاها، لكن لم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة، إلا حصول الفائدة. ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يحتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوها. وأما المتقدمون بما فيهم سيبويه اشترطوا في ماذا؟ في هذا ماذا؟ حصول الفائدة، حصول الفائدة. مثلا أقول: رجل على الباب، رجل جاء، لو فهم هذا المخاطب انتهى عند من؟ عند المتقدمين وسيبويه، ولا يقال هذا نكرة، كيف نبتدئ به؟ لا يقال هكذا. فمتى فهم المخاطب أنك تقصد رجلا واحدا بعينه فهذا يكفي، هذا عند المتقدمين. ولكن المتأخرين قالوا لا. قال رحمه الله تعالى: وذكر بعض النحويين بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورة، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا، إلى نجف، نيف ونيف بتشديد الياء وبالتخفيف أيضا. وقول نيف هنا النيف ما زاد على العقد حتى يبلغ عقدا فوقه من العدد. ما هو العقد؟ 10 20 30 إلى آخره. طيب، فما بين العقد من 20 إلى 30 ومن 30 إلى 40 يسمى نيفا، تسمى نيفا، وياه تكون مشددة وقد تخفف. ذكره الفيشي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا، وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم فليتأمل ذلك. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في المتن إن عم أو خص، إن عم وخص. ومن هؤلاء الذين قالوا إنها ترجع للعموم والخصوص أبو حيان رحمه الله تعالى، قال: فقد قال في منظومة الله: وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم، يرجع للتخصيص والتعميم، فإن تنوعت عبارات النحويين في ذلك. قال رحمه الله تعالى: والخبر جملة رابط لها رابط، ويقع المبتدأ نكرة. والخبر جملة هكذا لها رابط، كزيد، يعني يقع الخبر جملة لها رابط. قال: كزيد أبوه قائم، ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل، إلا في نحو قل هو الله أحد. قال شرح: أي ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة، أحدها الضمير، وقد يكون مقدرا. قال رحمه الله تعالى: وهو الأصل في الرابط، الضمير والأصل في الرابط. لماذا؟ لأنه موضوع لمثل هذا الغرض، ومن ثم يربط ماذا؟ يكون محذوفا ومذكورا في الربط، يكون محذوفا ومذكورا لأنه الأصل في هذا الشيء. قال رحمه الله تعالى: وهو الأصل في الربط، كقولك زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان والهاء مضاف إليه، وقائم خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما الضمير. فالمصنف يقول رحمه الله تعالى: إذا وقع الخبر جملة لا بد من ماذا؟ من رابط يربط الخبر بالمبتدأ. لماذا؟ لئلا تكون الجملة ماذا؟ أجنبية. فلو قلنا مثلا: زيد قام عمرو، زيد، طيب نقول مثلا مبتدأ قام فعل ماض عمرو فاعل، أين الرابط؟ إذن تفهم من هذا أن قولك قام زيد أو قام عمرو جملة أجنبية. قال: فإذا وقع كذلك فلا بد من رابط، ومثل لذلك قوله بقوله: زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ، أبو مبتدأ أول، أبو مبتدأ ثان، أين الرابط؟ طيب قبل ذلك أين الجملة الواقعة خبرا؟ أبوه قائم مبتدأ والخبر، وهذه الجملة إيش تسمى عند النحويين؟ ماذا تسمى؟ نعم معروفة، لا قبل ذلك إيش تسمى؟ جملة إيش؟ إيش؟ نعم هي اسمية لا شك. جملة لا قولي أبوه قائم بس جملة صغرى، جملة صغرى، والجملة الصغرى هي التي وقعت خبرا عن غيرها. طيب فهذه الجملة الصغرى رابطها لها. طيب وأين الجملة الكبرى؟ زيد مع بعده. والجملة الكبرى ضابطها هي التي وقع خبرها جملة، والجملة الصغرى هي التي وقعت خبرا عن غيرها، عن غيرها. لذلك نقول أبوه قائم مبتدا وخبر، جملة صغرى في محل رفع خبر، ولكن بعد تأويله بالمفرد والتقدير زيد مخبر عنه بكون أبيه قائما، والجملة الكبرى في ضمنها صغرى في محل النصب مقول القول، هكذا نقول. طيب قال رحمه الله تعالى والثاني الإشارة، الإشارة أي الإشارة إلى المبتدأ، هذا هو مراده كقول فالمشار إليه المبتدأ. قال الإشارة، قال الإشارة كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه وذلك مبتدأ ثان برمته. طيب ذا في محل رفع مبتدأ، اللام للبعد والكاف للخطاب. طيب وخير خبر، خبر المبتدأ الثاني، والخبر والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما الإشارة، الإشارة لأن قولك ذلك إشارة إلى المبتدأ، إشارة، فهذا هو الرابط، فهذا هو الرابط. لكن يقال هنا ماذا علينا لو جعلنا ذلك صفة؟ اسم الإشارة يكون صفة، أليس كذلك؟ كما سلفنا لو جعلنا صفة وقلنا ولباس في غير القرآن ولباس التقوى المشار إليه خير صفة. طيب إيش نقول هنا؟ خرج الكلام ماذا عما نحن بصدده، فيكون الخبر ماذا؟ مفردا، مفردا، لباس مبتدأ خير خبر. لكن نحن نتكلم فيما إذا كان ذلك غير ماذا؟ صفة، غير صفة. قال رحمه الله تعالى الثالث إعادة المبتدأ بلفظه، نحو الحاقة ما الحاقة، فالحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ ثان، والحاقة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه، إعادة المبتدأ بلفظه. إذن إعادة المبتدأ بلفظه يكون ماذا؟ رابطا من الروابط، فليحفظ هذا. قال الرابع العموم، العموم نحو زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ، ونعم الرجل جمل، ونعم الرجل جملة فعلية خبره، خبر ما؟ خبر ماذا؟ خبر زيد. والرابط بينهما العموم وذلك، وذلك أي إيش نقولنا؟ وذلك ما معنى وذلك هنا؟ أسلفنا قريبا إيش معنى وذلك؟ وبيان ذلك، وبيان ذلك أي بيان ما تقدم. طيب وذلك أي وبيان ذلك لأن ال في الرجل للعموم، وزيد، وزيد فرد من أفراده، فدخل في العموم فحصل الربط أي بهذا، فحصل الربط بهذا. قال رحمه الله تعالى وهذا كله، وهذا كله أي ما سبق من ربط الجملة بأحد الروابط السالفة. قال وهذا كله إذا لم يكن، إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، نفس المبتدأ في المعنى، انتبه لهذا. قال فإن كانت كذلك أي نفس المبتدأ في المعنى، فإذا كانت كذلك لم يحتج إلى رابط، لم يحتج إلى رابط، كقوله تعالى قل هو الله أحد، فهو مبتدأ، والله أحد مبتدأ وخبره، والجملة خبر المبتدأ، والجملة التي الله وأحد، والجملة خبر المبتدأ الأول وهي مرتبطة به. لماذا؟ قال لأنها نفس، نفسه في المعنى، لأن هو بمعنى الشان، والجملة هي نفس الشان، وكقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب فقوله هو، هو مبتدأ، الله أحد جملة من المبتدأ والخبر فيما ماذا؟ خبر عن المبتدأ، خبر عن المبتدا. اين الرابط؟ قال هنا لا تحتاج الى رابط. لماذا؟ لان هو والله احد نفس المعنى، اليس كذلك؟ فمثال اخر، هناك مثال اخر، قال افضل، ما يعرف افضل؟ مبتدا، وما بعده مضاف اليه لا يهمنا. طيب اين الخبر؟ لا اله الا الله، اليس كذلك؟ طيب قوله لا اله الا الله هو عين افضل ما قاله، اليس كذلك؟ وافضل ما قاله هو عين لا اله الا الله، اليس كذلك؟ ففي هذه الامثله لا تحتاج الى رابط يربط ماذا بما قبله. طيب قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. نطقي الله، طيب ما اعراب نطقي الله حسبي؟ نطقي مبتدا ومضاف. طيب الله حسبي، الله مبتدا وحسبي خبر. طيب اين الرابط؟ الرابط لا نحتاج الى الرابط. لماذا؟ لان قوله نطقي وقوله حسبي الله ماذا؟ هو بمعنى، اليس كذلك؟ فلا يحتاج. قال: وظرفا منصوبا، اي يقع الخبر جمله ويقع ظرفا منصوبا، نحو والركب اسفل منكم، وجارا ومجرورا، كالحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر او استقر محذوفين، اي حال كونهما محذوفين. قال رحمه الله تعالى شرح: اي ويقع الخبر ظرفا منصوبا، كقوله تعالى والركب اسفل منكم، وجارا ومجرورا، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر او استقر، والاول اختيار جمهور البصريين. ما هو الاول؟ تقدير الاسم. وحجتهم ان المحذوف هو الخبر في الحقيقه، والاصل في الخبر ان يكون اسما مفردا، والثاني وهو تقدير الفعل استقر، والثاني اختيار الاخفش والفارسي والزمخشري. وحجتهم ان المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور، والاصل في العامل ان يكون فعلا. طيب فاذا كان الوقت خبر ظرفا او جارا ومجرورا، اختلف النحويون ماذا في التقدير على ثلاثه اقوال، ذكر المصنف قولين. طيب القول الاول انه يقدر الاسم، وحجتهم اننا قالوا اليس المحذوف خبرا؟ قلنا لهم بلى. ما هو الاصل في الخبر؟ قلنا ماذا؟ الافراد، زيد قائم، لذلك نقدر مستقر، اليس كذلك؟ طيب هذه حجتهم. وهناك هنا جماعه تقول المحذوف هنا فعل، فقالوا الظرف ماذا؟ منصوب، ويحتاج الى ما ينصبه. قالوا ما الذي نصبه؟ قلنا لهم ماذا؟ الفعل، اليس كذلك؟ طيب والاصل في العمل لماذا؟ الاصل في العمل للاسم بالفعل، للفعل. قالوا هنا المحذوف عمل النصب، والاصل في الافعال في العمل ان يكون ماذا؟ للفعل، لا للاسم. فهذه حجتهم. وهناك قول ثالث، وهو ماذا؟ القول بالاختيار، تأخذ هذا وهذا. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في بعض كتبه كمغني اللبيب: والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسما ولا فعلا، بل بحسب المعنى. طيب واختار المصنف رحمه الله تعالى الناظم في ألفيته، قال رحمه الله: أخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معناه كائن أو استقر، قدر هذا وهذا، وهو اختياره. فحجة كل من الجماعتين حجة قوية، فتأخذ بأيهما شئت. قال رحمه الله تعالى: ولا يخبر باسم الزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. قال رحمه الله تعالى: ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني، والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر، وعرض كالقيام والقعود. هذا قولهم، يقولون بالجوهر وهو كزيد وعمر وبالعرب كالقيام والقعود. طيب هذا هو قولهم. وبعضهم يقول بدل الجوهر الذات، الذات يعبر ماذا بالذات، وبعضهم يعبر بماذا بالجثة، بالجثة. إذن فللجوهر، بعضهم يقول الجوهر وبعضهم يقول الجثة وبعضهم يقول ماذا الذات، الذات. طيب والعرض هو الصفات، العرض الصفات كما يقولون. قال فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض. تقول زيد أمامك، فعنده مثلا زيد هنا جوهر أو ذات أو جثة، يعني تراه ويمسك ويذهب ويأتي، فهذا هو الجوهر عندهم. طيب وأمامه هنا ظرف فيصح الإخبار عنه. والخير أمامك، الخير هل هو جوهر كما يقولون، هل هو جوهر أم عرض؟ عرض. لماذا؟ لأنه ماذا؟ صفة، لأنه صفة، فيصح الإخبار أيضا. طيب إخبار عنه بظرف المكان. وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر. فإن كان الظرف زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر. تقول الصوم اليوم، الصوم مبتدأ واليوم، واليوم ظرف، ظرف. طيب لماذا؟ لأن الصوم هنا صفة من الصفات فهو عرض كما يقولون. ولا يجوز زيد اليوم. لماذا؟ لأن زيدا هنا جوهر أو ذات. طيب فلا تقول زيد اليوم. لماذا؟ لعدم الفائدة، لعدم الفائدة، ولأن من شأن الذات الاستمرار في جميع الأزمنة، فلا فائدة في الإخبار عنها بزمن مخصوص. الذات مستمرة، في الأمس موجودة والآن موجودة وغدا كذلك. طيب فقولك زيد زيد اليوم يعني يدل هذا على أن زيد مخصوص بهذا اليوم فقط. طيب قال فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك، أي ما ظاهره الإخبار عن الجوهر بظرف الزمن، قال وجب تأويله كقولهم الليلة الهلال. الليلة الهلال ما هو؟ ما إعراب الليلة؟ نعم مبتدأ هو خبر مقدم. طيب خبر مقدم جوازا أم وجوبا؟ جوازا أم وجوبا؟ الخبر إما يتقدم جوازا أو وجوبا؟ جوازا، أحسنت، جوازا لعدم الموجب، لأن ماذا مبتدأ معرفة. طيب الهلال مبتدأ ومؤخر. طيب فالهلال جوهر عندهم. طيب جوهر والليلة ظرف زمان، قالوا فلا يجوز هذا، فلا يجوز. لكن نقول ماذا؟ هذا مؤول، فهذا على حذف مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال. ما فطلوع هنا صفة، فيكون ماذا؟ من باب العرض، فينتفي الاعتراض. لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفية ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا وإن يفيد. هذا هو القول الصحيح، فلا نقول بالمعنى مطلقا، إن أفاد أخبر، إن أفاد أخبر عنه. طيب وإن لم يفيد فإنك تؤول وتمنع، أو تؤول أو تمنع. وأما إن أفاد كما هنا الليلة الهلال فتخبر، فتخبر عنه. طيب هذا مع أن بعض أهل العلم قال، وقبل ذلك هذا الليلة طلوع الهلال هو قول الجمهور، هو ماذا؟ قول الجمهور. والأحسن هو ماذا؟ ما قاله ابن مالك ما سلفنا، أن نقول إن صح، إن أفاد فتخبر عنه، وإن لم يفد فإنك تتركه. نقفنا والله سبحانه وتعالى أعلم.